سيدي تمام سيدي تمام سيدي تمام سيدي تمام سيدي تمام سيدي رحل القمر جاهزين في وين ما تلقينا سرايا كتايب حاضرين وجد ظهرك بينا رحل القمر جاهزين يا كتايب حاضرين وجد ظهرك بينا كيف تبينا وين ما تبينا كيف تبينا وين ما تبينا تمام سيدي تمام سيدي تمام سيدي تمام سيدي حاضرين لأمر الموت وراسك جاهزين